أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله لا إله إلا هو. حسبنا الله لا إله إلا هو. حسبنا الله لا إله إلا هو. عليه توكلنا عليه توكلنا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. حسبنا الله حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. سمع الله لمن دعا. وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله عليه توكل وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش وهو رب العرش وهو رب العرش العظيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان مارد اختفى سنين توارى سنين اختفى سنين توارى سنين نسمعها لكل شيطانة حية نسمعها لكل شيطانة حية نسمعها لكل شيطانة حية نسمعها لكل شيطانة حية نسمعها لكل شيطانة حية حية حية حية نسمعها لكل شيطانة حية في الجسد حية في الرأس حية في العقل حية في الناصية حية في العينين حية في الصدر حية على القلب حية في اليدين حية في الجلود حية على الجمال حية حية شيطان حية شيطان حية شيطان حية شيطان حية شيطان حية الله أكبر من كل شيطان مارد الله أكبر من كل شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد الله أكبر من كل شيطان شيطان سكن سنين طوال شيطان سكن سنين طوال شيطان سكن سنين طوال شيطان سكن سنين طوال شيطان سكن سنين طوال سكن سنين طوال سكن سنين طوال شيطان سكن سنين طوال في الرأس اختفى سنين في الناصية اختفى سنين في الرأس اختفى سنين في الناصية اختفى سنين في العينين اختفى سنين في العينين اختفى سنين في الصدر اختفى سنين في الصدر اختفى سنين في الرحم اختفى سنين في الرحم اختفى سنين في الرحم اختفى سنين في الرحم اختفى سنين في الرحم اختفى سنين في البطن اختفى سنين في الرحم اختفى سنين في البطن اختفى سنين في الصدر اختفى سنين في الصدر اختفى في الصدر اختفى في الصدر اختفى في الصدر اختفى سنين في البطن اختفى سنين في البطن اختفى سنين في الرحم اختفى في الرحم اختفى في الرحم اختفى في الرحم اختفى سنين في الجمال اختفى في الجمال اختفى في الجمال اختفى في الجمال اختفى اختفى سنين شيطان اختفى شيطان اختفت شيطان اختفى حي اختفت شيطان اختفى شيطان اختفت شيطان اختفى حي اختفت شيطان اختفى شيطان اختفت شيطان اختفى حي اختفت شيطان شيطان يسمع الآن شيطانه تسمع الآن شيطان شيطان يسمع الآن شيطان تسمع الآن شيطان اختفى شيطان اختفى شيطان اختفى شيطان اختفى في الأرحام شيطان في الرحم شيطان في الرحم سكن شيطان سنين طوال شيطان في الرحم شيطان في الرحم شيطان شيطان كبير رحم شيطان شيطان كبير في رحم شيطان شيطان كبير في رحم اختفى شيطان كبير في الرحم اختفى في الرحم اختفى في المبايض اختفى في الشق الشمال اختفى في الشق الشمال اختفى في الشق الشمال اختفى شيطان كبير شيطان كبير في الرحم اختفى في المبايض اختفى شيطان اختفت وتوغرت في الرحم اختفت في المبايض اختفت حيا توارت سنين حيا في الرحم سنين حيا في المبايض سنين اختفت وتوارت حيا كبيرة حي سودرها حي كبيرة حي سودرها حي كبيرة حي سودرها اختفت سنين توارت سنين حي كبيرة حارة سامة حارة سامة عطلت كل شيء شوهت كل شيء عطلت كل شيء شوهت كل شيء حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا من الصغر حي حاسدا من الصغر حي حاسدا من الصغر حي حاسدا من الصغر حي حاسدا من الصغر حي حاسدا من الصغر حي حاسدة من الصغر حية حاسدة من الصغر حية حاسدة من الصغر من الصغر من الصغر حية حاسدة في الدراسة حية حاسدة في الدراسة حية حاسدة في الدراسة حية حاسدة في الفهم حية حاسدة في الذكاء حية حاسدة في طلاقة اللسان حية حاسدة في جمال القوامات حية حاسدة في لين الكلام حية حاسدة حية حاسدة في الشعر حية حاسدة في جمال الشعر حية حاسدة في جمال البشرة حية حاسدة في جمال الجلود حية حاسدة في جمال العينين حية حاسدة حية في الدماء حاسدة حية في الدماء حاسدة حية في الدماء حاسدة حية في الدماء حاسدة حية في العظام حاسدة حية في العظام حاسدة حية في العروق حاسدة حية في العروق حاسدة حية حاسدة حية حاسدة حية حاسدة حية حاسدة سكنت من الصغر حاسدة ظلمت من الصغر حاسدة بسم الله بسم الله تعذب كل حي شيطانا حي شيطانا في الجسد حيات في الجسد حيات بالأسحار حيات في الجسد حيات بالأسحار حيات في الجسد حيات في الجسد حيات بالأسحار حيات في الجسد حيات بالأسحار حيات في الجسد حيات بالأسحار حيات في الجسد حيات بالأسحار حيات في الجسد حيات بالأسحار حيات في الجسد حيات حيات حيات حيات من الجن حيات حيات بالأسحار حيات بالدماء حيات بالدماء حيات بالدماء حيات بالعقد حيات بالعقد حيات بالأسحار حيات بالأسحار حيات بالأسحار حيات حية وارت حي اختطت سنين حي توارت سنين حي اختفت سنين حي آذت سنين حي ظلمت سنين حي شوهت سنين حي عطلت سنين حي عزلت سنين حي كبيرة سوداء حي كبيرة حي كبيرة في الجسد حيات في الأقدام حيات في الأيدي حيات حيات في البيت حيات في الممات حيات في الأيدي حيات في البنات حيات بالتعطيل حيات بالتمريض حيات بالتعطيل حيات بالتمريض حيات بالتعطيل حيات بالتمريض حيات بالتعطيل حيات بالتمريض حيات في الجسد حيات في الجسد حيات حي كبيرة ملكة حي كبيرة شيطانة حي كبيرة ملكة حي كبيرة شيطانا حي كبيرة ملكا حي كبيرة شيطانا حي كبيرة ملكا حي كبيرة شيطانا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي كبيرة حاسدا حي كبيرة ساحرا حي ملكا حي شيطانا حي ملكا حي شيطانا حي ملكا حي شيطانا حي ملكا حي شيطانا في الجسد حيات على البنات حيات على البيت حيات في الجسد حيات حي التوت والتفت حي استحكمت عذبت حي عزلت محقت عطلت حي كبيرة سوداء حي كبيرة سوداء حي كبيرة سوداء حي كبيرة سوداء حي خادمة حي حارسة حي خادمة حية حارسة حية قادمة حية حارسة حية قادمة حية حارسة حية قادمة حية حارسة حية قادمة حية حارسة حية قادمة حية حارسة حية قادمة حية حارسة سكنت سنين حية قادمة حية حارسة حية قادمة حية حارسة سكنت سنين حية قادمة حية حارسة بسم الله تعذب كل حية بسم الله تعذب كل حية بسم الله تعذب كل حية بسم الله تعذب كل حية بسم الله تعذب كل حية في الدماء تعذب كل حية في الدماء تعذب كل حية في الدماء تعذب كل حية في الدماء تعذب كل حية في الدماء تعذب كل حية في الدماء تعذب كل حية في الدماء تعذب كل حية في الدماء تعذب كل حية في الدماء تعذب كل حية حية سامة سامة في الدماء سامة في الدماء سامة حية حارة في الدماء حارة في الدماء حارة حية حاسدة في الدماء حاسدة حية حاسدة في الدماء حاسدة بسم الله تعذب كل حية بسم الله تعذب كل حية تعذب كل حية تعذب كل حية تعذب كل حية في الدماء تعذب كل حية بسم الله في الدماء تعذب كل حية بسم الله في الدماء تعذب كل حية بسم الله في الدماء تحرق كل حية بسم الله في الدماء تحرق كل حية بسم الله في الدماء تحرق كل حية بسم الله في الدماء تحرق كل حية بسم الله في الدماء تحرق كل حية بسم الله في الدماء تحرق كل حية بسم الله في الدماء تحرق كل حية بسم الله في الدماء تحرق في الدماء تحرق في الدماء تحرق كل حية في الجلود تحرق في الجلود تحرق في الجلود تحرق على الجلود تحرق في الجلود تحرق على الجلود تحرق في الجلود تحرق على الجلود تحرق بسم الله تحرق كل حية في الجلود تحرق على الجلود تحرق بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية تحرق كل حية في الجلود تحرق على الجلود تحرق في الجلود تحرق على الجلود تحرق في الجلود تحرق على الجلود تحرق تحرق كل حية حية حية في الجلود حية حية حية على الجلود حية حية حية في الجلود حية حية حية على الجلود حية حية حية في الجلود حية حية حية على الجلود حية بسم الله تعذب كل حية في العروق حية على العروق حية في العروق حية على العروق حية في العروق حية على العروق حية في العروق حية على العروق حية في العروق حية على العروق حية في العروق حية على العروق حية في العروق حية على العروق حية حية ساحرة حية شيطانة حية حاسدة حية ساحرة حية شيطانة حية حاسدة في العروق حية على العروق حية في العروق حية على العروق حية في العروق حية على العروق حية في العروق حية على العروق حية في العظام حية في المفاصل حية في العظام حية على المفاصل حية في العظام حية في المفاصل حية في العظام حية في المفاصل حية في الفقرات حية حية حية في الجسد حية حيات حيات حيات في الجسد حيات ثعابين وحيات ثعابين وحيات ثعابين وحيات ثعابين وحيات ثعبان كبير ثعبان كبير ملك كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير ملك كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير ملك كبير ثعبان كبير شيطان كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير ملك كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير ملك كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير ساحر كبير ثعبان كبير ساحر كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير ملك كبير ثعبان كبير ملك كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير ملك كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير ملك كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير ملك كبير ثعبان كبير عاشق كبير ثعبان كبير شيطان كبير شيطان كبير الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان عشق من الصغر توارى في الأرحام الله أكبر من كل شيطان عشق من الصغر شيطان عشق من الصغر شيطان أحب من الصغر شيطان عاشق من الصغر عاشق من الصغر عاشق من الصغر في الرحم من الصغر عاشق من الصغر في الرحم من الصغر عاشق من الصغر في الرحم من الصغر عاشق من الصغر في الرحم من الصغر عاشق من الصغر في الرحم من الصغر عاشق من الصغر في الرحم من الصغر عاشق من الصغر في الرحم من الصغر عاشق من الصغر في الرحم من الصغر عاشق من الصغر في الرحم من الصغر عاشق من الصغر في المبايض من الصغر عاشق من الصغر في الرحم من الصغر عاشق من الصغر في العورات من الصغر

المقابر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم القبور عظيم في المقابر عظيم مع الموتى عظيم مع الموتى عظيم مع الموتى عظيم مع الموتى عظيم مع الموتى عظيم مع الموتى قديم مع الموتى قديم مع الموتى قديم في القبور قديم المقابر قديم في القبور قديم في المقابر قديم في القبور قديم في المقابر قديم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يعذب كل شيطان بسحر القبور سكت بأسحار القبور سكت شيطان بسحر القبور سكت بأسحار القبور سكت بسحر القبور سكت بأسحار القبور سكت بسحر القبور سكت بأسحار القبور سكت بسحر القبور سكت بأسحار القبور سكت بسحر القبور سكت بأسحار القبور سكت بسحر القبور سكت بأسحار القبور بسحر القبور بأسحار القبور بسحر القبور بأسحار القبور بسحر القبور بأسحار القبور بسحر القبور بأسحار القبور بسحر القبور بأسحار في القبور الله أكبر يا كل سحر عظيم قديم في التراب في الأكفان والتراب مع الموتى في التراب الله أكبر يا كل شيطان أسكنوه بسحر عظيم دفنوه بأسحار قديمة في التراب في الأعتاب في الأبواب الله أكبر يا كل شيطان عظيم كبير في البطون سكن في الأرحام سكن بسحر مشروب بسحر مأكول في البطون سكن في الأرحام سكن في البطون سكن في الأرحام سكن في البطن سكن في الرحم سكن في البطن سكن في الرحم سكن في البطن سكن في الرحم سكن في البطن سكن في الرحم سكن في البطن سكت في الرحم سكت في البطن سكت في الرحم سكت عاشق في البطن سكت في الرحم سكت ساحر في البطن سكت في الرحم سكت ساحر في البطن سكت في الرحم سكت ساحر في البطن سكت في الرحم سكت خادم في البطن سكت في الرحم سكت خادم في البطن سكت في الرحم سكت خادم في البطن سكت في الرحم سكت حارس في البطن سكت في الرحم سكت حارس في البطن سكت في الرحم سكت حارس في البطن سكت في الرحم سكت حارس في البطن سكت في الرحم سكت حارس الله أكبر يا كل ساحر عليم بالصور سحر الله أكبر من كل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم بالصور سحر الله أكبر من كل ساحر عليم بالصور سحر الله أكبر من كل ساحر عليم على الصور سحر على الصور سحر الله أكبر من كل ساحر عليم على الصور سحر على الصور سحر الله أكبر من كل ساحر الله أكبر من كل ساحر من كل ساحر عليم على الصور سحر على الصور سحر على الصور سحر على الصور سحر بالصور سحر كتب على الصور كتب كتب على الصور كتب كتب على الصور كتب كتب على الصور كتب الله أكبر من كل ساحر عليم دفن بالصور دفن دفن بالصور دفن دفن بالصور دفن دفن بالصور دفن دفن بالصور دفن دفن بالصور دفن الله أكبر من كل ساحر عليم شوه جمال الصور شوه الجمال في الصور شوه جمال الصور شوه الجمال في الصور شوه جمال الصور شوه الجمال على الصور ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم قيد الجنود عليم قيد الخدام عليم قيد الحراس عليم خوف الجنود عليم خوف الخدام عليم خوف الحراس عليم ساحر في البدن ساحر حول البدن ساحر خارج البدن ساحر عقد الأبدان ساحر ربط الأبدان ساحر صفد الشيطان صفد الخدات صفد الجاد ساحر عليم يهودي ساحر عليم يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي بسم الله يبطل كل سحر عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في